والله ما استفاد اي حاجه يعني، حتى بنت الان لها 6 سنوات هي مطلقه في البيت. طيب ابو فهد، القاضي ما استدعاك يوم ابوها طلب انها تخلع منك؟ الا استدعاني الشيخ وجلس وقلت ابغى زوجتي، وزوجتي قالت للشيخ ابغى زوجي وكذا، وابوها يعني شوي عقله ما هو يعني اي. بس ابو فهد لازم القاضي ما يخلعها الا اذا كان في سبب رئيسي، يعني فرضا لو قال ابوها، اثبت ابوها مثلا ان البنت، فرضا ان شاء الله ما هو بانتم، لكن لو اثبت ان البنت صارت تتعاطى مخدرات مثلا بسبب زوجها، او البنت صارت كذا، يملك القاضي انه يفرق بينهم من غير اذنها ولا اذن زوجها. اما اذا كان الاب قال لا والله انا بس اخلاقه ما هي بزينه مع بنتي، ولا ما ينفق عليها، والبنت تقول انا راضيه، فالقاضي لا يفرق عاده، لا يفسخ النكاح. هذا يا شيخ ما في من الاشياء ذي كلش، يعني ما حصل اي حاجه. ان شاء الله انت بريء ان شاء الله من هالامور، بس انا اعطيك اياها كمثال. انا اشتغل في هيئه الامر بالمعروف يا شيخ، والحمد لله رجل، الحمد لله ملتزم، اللهم لك الحمد. ولكن الرجل يعني كذا بالحال، يعني دور الرجل شبعان او كذا، هو زودني من الاول يدري عني اقرب له. فبعدها يعني تغير علي فجاه كذا، وراح يطالب في المحاكم يعني باشياء مره، وصار يتهمني في اشياء وكذا من غير اي سبب. طيب هم الان خلعوها خلعا، رجعوا لك المهر يعني؟ اي رجعوا لي المهر. طيب وانت الان تريد ان تعيد زوجتك اليك؟ اي ابغى زوجتي ارجعها لي، بس ما ادري شلون الطريقه. طيب الطريقه انك تعقد عليها من جديد، ما دام ان الخلع صحيح انه يعني بعض اهل العلم يقول انه طلقه وليس طلقه، والصحيح انه لا يعتبر طلقه كما قال الله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فالصحيح انه ليس طلقه على يعني على قول الجمهور، وإن كان بعضهم يعني عند الحنابلة يعدونه طلقة، لكن الصحيح أنه ليس طلقة، الخلع. لكنه يعتبر فراقا بائنا، يعني يحتاج أنك تخطبها من جديد وتقدم مهرا من جديد ما دام أنك أقررت على الخلع. وبالمناسبة يعني القضاة عادة فيما أعلم أنا أنهم إذا حكموا فهناك هيئة عليا أيضا تعرض عليها القضية، لا لا لا يكون القاضي فقط هو الذي يحكم ويمضي حكمه مباشرة. لو اعترض الخصم على حكم القاضي ترفع إلى هيئة عليا من القضاة. فأنا أشوف يا أبو فهد لو تيسر أن تدخل من يصلح بينك وبينهم عن طريق أبيها، ربما إن شاء الله تعالى يكون فيه نفع بإذن الله. أم أحمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ بغيت أسألك في أسئلة خاصة، بغيت خلاص الإخوان يعطونك رقمي بإذن الله إن شاء الله. معنا أحد يا شباب أو ناخذ تويتر؟ طيب يسرى تفضلي. يا يسرى السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا متزوجة تقريبا أزيد من 20 سنة. أي عندي زوجي يصوم ويصلي. أي بس يباوع على أقمار أوروبية ومسلسلات، ما أنا أجد أنصحه وأقول له هذا الشيء حرام، ما يسمع كلامي يومية هو هيك حالي وياه. يعني هو يتابع أشياء تقولين أوروبية محرمة. محرمة. أي مستحرمة. طيب ابذلي له النصيحة أنت أختي بشرى، ما دام أنا أنصح به وأقول له هذا الشيء حرام وما يصير وما يسمع كلامي. عسى الله أن يهديه ويصلحه. أنا أقول استمري أنت في النصيحة، حاولي أنك تملئي وقته بشيء، لكن لا يدعوك هذا إلى فراقه أو طلب الطلاق منه، لكن استمري في نصيحته. وأنا أتصور أيضا أنه لو أصبح بإذن الله تعالى مصليا الصلاة الشرعية التي يريدها الله، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وعسى الله يجمع شملكم. مملكة تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي مملكة. السلام على الهادي العدنان. شكرا الله جهدك، كاف كثر الله من أمثالك، را رفع الله قدرك، أحسن الله عملك. كلمة شكر بسيطة، أمين ليبيا الحرة وخاصة ثوار الأبطال الأحرار أحفاد عمر المختار إلى أسد السنة وبطل الأمة لربيع الثورات العربية شيخنا الدكتور. بارك الله فيكم أختي مملكة. أعطينا سؤالك لا تورطينا. أعطينا سؤالك واتركي السياسة عنا. تفضلي. عفوا كيف حالك عمو محمد؟ تفضلي يا بنتي عندك سؤال؟ نعم أول شيء عفوا بس لا يكون لا ثورات عربية ولا شيء أرجوك، خلينا في السليم. عطينا سؤال شرعي سجود سهو ولا غيره، خلينا نطلع سليمين اليوم. تفضل ولا عن الحج بعد؟ لا امزح سؤال غير، اريدك فقط اول شيء تكبر تكبيره الاحرام، نبي بس نعرف كيف هي صحيحه ولا اول شيء انت كبر تكبيره الاحرام كيف تكون صحيحه يعني؟ تقصدين رفع اليدين يعني؟ ايوه كيف تكون لو سمحت؟ رفع اليدين اما ان تكون محاذيه للاذنين او ان تكون محاذيه للكتفين